بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام على الربع الأول من الكتاب، وهو ربع العبادات. وبدأ الشيخ بكتاب العلم وفضله وما يتعلق به. كلمة أول عن العلم، العلم هو الركيزة الأولى والأساسية. قالوا كركيزة أساسية في حياة الإنسان لابد له أن يعلم حتى يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة سليمة، لأن العبد إذا كان جاهلا لا يعرف كيف يتعبد إلى ربه تبارك وتعالى، لا يعرف أي الأعمال أكثر ثوابا وأعظم أجرا، بل ربما يقع في البدع والمعاصي والذنوب بسبب جهله. والإمام أحمد رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله يقول: حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فهم يحتاجون إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين، وحاجتهم إلى العلم بعدد أنفاسهم. حاجة الإنسان للعلم أكثر وأشد من الطعام والشراب. الإنسان أحوج إلى العلم من الطعام والشراب. هو يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم، يأكل مرة أو مرتين أو ثلاث، هذا حاجته إلى الطعام. أما حاجته إلى العلم فبعدد أنفاسه، لأن الإنسان في أي وقت في أي أوان في أي مكان يحتاج إلى معرفة ما يرضي الله تبارك وتعالى في هذا الزمان أو في هذا المكان، يعني يحتاج إلى العلم. لازم الوقت ده يعرف ايه اللي بيرضى ربنا في الوقت ده، ايه اللي المفروض يعمله، ايه العبادات اللي المفروض يعملها، او ايه الاشياء التي استحب له ان يفعلها. وهو نايم وهو مستيقظ وهو سائر، حاجته الى العلم في كل المسائل، في كل يعني حركات الانسان وسكناته لله عز وجل فيها امر او نهي. في حركات الانسان، في سكناته، في نومه، في يقظته، في الشريعة، في الشرع، في كل ذلك فهو يحتاج إلى هذا. كيف ينام، كيف يقوم، كيف يدخل الخلاء، بالإضافة لكيف يصلي، كيف يصوم، وهكذا. فحاجة الإنسان إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، بل قيل أنه لولا العلم لصار الناس كالبهائم، لولا العلم لصار الناس كالبهائم. ويكفي أن العلماء ورثة الأنبياء. بعض الصحابة ذهب إلى السوق فقال لهم: أنتم هنا تبيعون وتشترون، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. بعدين هنا تبيع وتشتروا وميراث النبي بيقسم في المسجد، فطبعا كله جله عشان يرى او ياخذ نصيبا من ميراث النبي عليه الصلاه والسلام. فذهبوا فلم يجدوا شيئا يقسم، يعني ما لوش حد، لا حد بيوزع فلوس ولا حد بيقسم اموال ولا تجارات ولا تمر ولا غيره، ما وجد شيء. فرجعوا اليه فقالوا: ما وجدنا شيئا، ما فيش حاجة تتقسم هناك في المسجد. قال: ما وجدتم؟ قالوا: وجدنا حلقة قرآن، وجدنا حلقة علم، وجدنا حلقة ذكر. قال: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميراثه صلى الله عليه وسلم الذي ورثناه منه عليه الصلاة والسلام. فالعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، إنما ورثوا العلم. والله تبارك وتعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوون؟ لا يستوون. هل يستوي العالم مع الجاهل؟ لا يستوي، لا يمكن يستوي العالم مع الجاهل، بل الناس أنفسهم لا يستوون حتى في العلم. حتى في العلم هناك العالم المجتهد، وهناك يعني طالب العلم المميز، وهناك طالب العلم فقط، هكذا حتى يعني في الشيء الواحد لا يستوون. فالله تبارك وتعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة قيمة كن إيه؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون. وقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن ركين. فأنت لابد أن تكون أحد هذين الرجلين، إما العالم الرباني وإما المتعلم اللي على سبيل النجاة، بيتعلم لنجاة نفسه، بيتعلم لينجو من النار، بيتعلم ليعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى. ولا تكون الثالث عالم رباني او متعلم على سبيل النجاة، او الثالث ايه الصنف الثالث همج رعاع اتباع كل ناعق. اي حد ممكن يحركهم، ممكن يحركهم اهل الضلال او اهل البدع او اهل الانحراف او غيره، وهؤلاء الذين لم يستضيئوا بنور العلم. نسأل الله العافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن أحد الصنفين الأولين. قال ابن عباس رضي الله عنهما للعلماء درجات فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. هذا الأثر أنا لا أدري صحته، يعني حتى عن صحته، لكني لم أجد يعني أو لم أقف على درجته يعني. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعنى الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء أي من أكثر الناس خشية لله العلماء. لماذا؟ لأنهم أعرف الناس بالله. أكثر الناس خشية لله عز وجل العلماء، لأنهم أعرف الناس بالله عز وجل. وكلما عرف العبد ربه تبارك وتعالى كلما ازداد له عبودية وحبا وتعظيما وإجلالا ورجاء وخوفا. فلذلك لماذا العلماء أكثر الناس خشية لله عز وجل؟ لأنهم أعرف الناس بالله تبارك وتعالى. وهذه فضيلة عظيمة وكبيرة للعلم والعلماء، أن الله تبارك وتعالى جعلهم وصفهم بأنهم أخشى الناس لله تبارك وتعالى. ولذلك لما تقرأ في سير العلماء، والمقصود بالعلماء العلماء الربانيين المشهود لهم بالعلم في أهل السنة، تجد من سير هؤلاء في الخوف والخشية والورع والزهد والطاعة عجيب، يعني نحن كأنها عندنا من الأساطير وأشياء يعني كأنها خارقة. لكن كان معرفتهم بالله تبارك وتعالى جعل هذه النماذج على هذا النحو المبثوث في كتب التراجم وكتب السير. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بمفهوم المخالفة أنه من لم يرد به الخير لا يتفقه في الدين، يبقاش عنده فقه ولا علم في دين الله عز وجل. أما من أراد الله عز وجل به الخير فإنه سبحانه يفقهه ويعلمه في دينه سبحانه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. في اثنين، واحد عابد واحد عالم ذكر كلاهما للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي فضل العالم على العابد كفضل الومين، فضل من؟ النبي عليه الصلاة والسلام على أبناكم، يعني على أقل واحد من صحابته. فشوف الفارق، هذا الفارق ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين أدنى الصحابة كالفارق بين العالم والإيه؟ والعابد. هذا طبعا العابد المتنسك اللي هو ايه على سنة النبي اللي بيعبد الله على يعني عبادة صحيح مش عبادة مبتدعة وغيره. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا حديث صحيح بشواهده. إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. الصلاة من الله معناها يعني الذكر والثناء في الملأ الأعلى، يعني هذا الذي يعلم الناس الخير الله تبارك وتعالى يذكره ويثني عليه في ملأ الملائكة. والصلاة من الملائكة معناها أيوة الدعاء والاستغفار، يعني الملائكة تستغفر لمعلم الناس الخير وتدعو لهم. وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النمل والحوت ليصلون على معلم الناس الخير، لأن معلم الناس الخير هذا العالم الذي يعلم أو طالب العلم الذي يعلم أو من يعلم الناس الخير يعلم الناس الإحسان إلى كل شيء حتى يصل الخير والإحسان إلى حتى الحوت والنملة والحيوان. يصل خير هذا المعلم حتى يصل حتى إلى الحيوان، فلذلك الكل يدعو له، الكل يدعو له. وفي حديث آخر فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حديث الآخر فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على إيه؟ على سائر الكواكب. شوف الفرق ما بين إضاءة الكوكب وبين إضاءة القمر ليلة البدر، أو ده الفرق ما بين الإيه؟ العالم والعابد. وإن العلماء ورثة الأنبياء، لأن ما تركه الأنبياء هو الإيه؟ العلم، الشريعة، شريعة الله عز وجل، فهم ورثوا العلم، علموا الناس الشريعة، فأخذ العلماء عن الأنبياء، فمن أخذ بهذا الميراث بهذا العلم أخذ بحظ واسع، حظ كبير جدا، حظ واسع جدا. إنسان يعني أخذ ميراث الأنبياء. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال الخطابي في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال. أولا مجلس العلم تحفه الملائكة، مجلس العلم أو مجلس الذكر تحفه الملائكة، يعني كما في الحديث إن لله عز وجل ملائكة سيارة تلتمس حلق الذكر. هناك ملائكة تسير في الدنيا تلتمس بتدور على حلق الذكر وحلق العلم، فإذا وجدت هذه الحلق هذه الحلقات تنادوا هلموا إلى حاجتكم، ينادوا إيه على بعضهم ويحفون هذا المجلس بأجنحتهم حتى يصلوا إلى السماء. فمجلس العلم ومجلس الذكر، مجلس الطاعة والعبادة، مجلس قراءة القرآن، تجويد القرآن، تحفيظ القرآن وغير ذلك من مجالس الخير تحفه الملائكة، وبعد انتهاء المجلس يصعدون إلى الله عز وجل. ويسألهم ربنا تبارك وتعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين تركوا الدنيا وتركوا بيوتهم وتركوا أعمالهم وغير ذلك وجلسوا يتعبدون لله عز وجل، يتحلقون في ذكر الله عز وجل، عن طلب هؤلاء لماذا هم جالسون في مجلس العلم أو مجلس الذكر أو تحفيظ القرآن أو غيره، لماذا يجلسون، ماذا يطلبون؟ قالوا يطلبون الجنة. فيقول الله شافوا الجنة فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها، يعني هم بيعملوا كل ده عشان الجنة، يريدون الجنة وما شافوهاش، هم لو شافوا الجنة بقى ورأوا ما فيها من النعيم، فيقولون وعزتك وجلالك يكون أشد لها طلبا. ده لو شافوا الجنة كنوا أشد طلبا وأشد حرصا وأشد بدلا في سبيل الجنة. يقول ومما يتعوذون، بيتعوذوا من ايه؟ خايفين من ايه؟ يطلبون من الله ان ينجيهم من اي شيء؟ قالوا يتعوذون من النار. قال وهل رأوها؟ فيقولون لا، لم يروها، خايفين منها، يتعوذ بالله منها، يطلب من الله عز وجل ان ينجيهم منها ولم يروها، فكيف لو رأوها؟ قالوا وعزتك وجلالك يكون أشد منها هربا. يعني الإنسان في يوم حر فقط يتعوذ بالله من النار من يوم شديد الحرارة لا يساوي شيء في حر جهنم، ونسأل الله أن يعيذنا جميعا من نار جهنم. فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما طلبوا وأجرتهم مما استجاروا. شوف فضيلة مجلس العلم ومجلس الذكر أديه، مجلس الطاعة أديه، غفر الله لهم وأعطاهم ما طلبوا وأعاذهم مما استعاذ. فيقولون فيهم فلان عبد خطاء إنما جاء لحاجة، يعني فيهم واحد ما كانش جاي عشان يقعد معاهم ولا يذكر ربنا معاهم ولا يتعلم معاهم، ده وجد المجلس فدرس معهم، او جاي يعني نادي على حد فكان هذا الانسان موجود في المجلس فجلس. عبد خطاء ما جاء لهذا المجلس، عبد خطاء انما جاء لحاجة، يعني ما جاء ليجلس معهم. فيقول الله عز وجل وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. شوف بركة المجلس عمت حتى على من أتى إلى المجلس أو من جلس فيه ولا يريد الجلوس وإنما جاء لحاجة وهو عبد خطاء. خطاء، شوف بركة مجلس العلم، مجلس الذكر، مجلس الطاعة. فالملائكة تحف هذا المجلس وتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الخطاب يقول في معنى وضع أجنحتها ثلاثة أقوال: أنه بسط الأجنحة، الثاني أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، يتواضعون لطالب العلم لأنه يطلب شيئا جليلا عظيما ذا قدر، هم يتواضعون له. الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران، هم بينزلوا يحضروا هذا المجلس. ايضا هناك من المعاني ايضا في معنى ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم، او يعني طبي في معالم السنن بيزيد هذا الكلام اللي اختصر ابن قدامة رحمه الله ايضاحا، فقال احدها ان يكون معنى وضع الجناح من الملائكة بسط اجنحتها وفرشها لطالب العلم لتكون وطاء له ومعونة اذا مشى في طلب العلم، لتكون له وطاء ومعونة في طلب العلم اذا مشى في طلب العلم. الثاني ان يكون ذلك بمعنى التواضع من الملائكة تعظيما لحقه، تعظيما لحق طالب العلم وتوقيرا لعلمه، فتضم أجنحتها له وتخفضها عن الطيران، كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الوجه الثالث أن يكون وضع الجناح يراد به النزول عند مجالس العلم والذكر وترك الطيران، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفت بهم الملائكة. فده معنى إيه؟ إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيى به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. ولكن الحديث يعني مرفوعا سنده ضعيف وهو مرسل عن الحسن البصري رحمه الله، هذا الحديث في سنده ضعف. وكان بعض الحكماء يقول ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فات من أدرك العلم. كان بقول اللي فاتوا العلم ده كانوا فاتوا كل حاجة كأنه لم يدرك شيئا، والذي أدرك العلم كأنه أدرك كل شيء، كأنه أدرك كل حاجة. الإمام ابن الجوزي رحمه الله بيذكر حكاية عن نفسه، فبيقول ذات مرة أنه وقف مع نفسه وقفة، يعني ينظر كده في أحواله وأحوال الناس من حوله، فوجد أن له بنو عمومة من أبناء عمه وكانوا يعني تقريبا في نفس السن، فهم ذهبوا إلى التجارات والعمل في الدنيا وصاروا من أثرياء الناس، فبدأ يقارن بين حاله وحالهم، هذا بقى الناس من الأغنياء من الأثرياء، وابن الجوزي رحمه الله فيما هو فيه، فنظر يعني هم أفضل أخذوا من الدنيا أكثر منه أو عندهم ميزات عنه أو غير ذلك، ولا حاله هو الأفضل، رجل تفرغ بالعلم واجتهد في العلم، وزي ما قلنا ابن الجوزي كيف كان، وزي ما قلنا هو واعي بالإسلام رحمه الله، فوجد أنه فوقهم بكثير. ومما يدل على ذلك أنه قال أنهم يحتاجون إلي وأنا لا أحتاج إليهم في أي حاجة، يعزوهم في حياتهم، في تجارتهم، في مالهم، في العلاقات الأسرية، حتى بين رجل وبين امرأته أو بين رجل وبين ابنه أو بين رجل وبين أبيه أو في أي أمور لابد أن يحتاجوا إلى العالم الذي يفتيهم في هذه الأمور، فهم يحتاجون إليه وهو لا يحتاج إليه، مش محتاج إليه في حاجة. ولذلك الناس كلها محتاجة إلى العلم، لذلك لما سئل عن البصرة عن سيدهم فقال الحسن البصري هو سيدنا، قالوا ولما لما الحسن البصري هو سيدكم، قال لأننا احتجنا إلى علمه ولم يحتج هو إلى دنيانا. كلنا بنروح نسأل الحسن البصري، كلنا يحتاج إلى علم الحسن وهو لا يحتاج منا شيء، لا يحتاج إلى دنيانا، كلنا احتجنا إلى علمه ولم يحتج هو إلى دنيانا. لذلك أي واحد فينا، أي واحد، أي إنسان لابد أن يحتاج إلى العالم ليفتيه في مسائله، وما من إنسان إلا وتعترضه مسائل يعني لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، سواء في أمور العبادات أو في أمور المعاملات أو في غيرها من الأمور. فمن أدرك العلم فكأنما أدرك كل شيء. ومن فاته العلم فكأنما فاته كل شيء. يعني حتى الحوت والنملة في جحرها تصلي على معلم الناس الخير. تخيل هذا. يعني أنت تجد بيننا وبين بعض العلماء مئات السنين ونحن نترحم عليهم إلى اليوم. يعني بيننا وبين الإمام أحمد أكثر من 1000 سنة وكلما ذكر هذا الإمام نترحم عليه. بيننا وبين الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو سفيان أو غيره من العلماء بيننا أكثر من 1000 سنة وكلما ذكر اسمه نترحم عليه وندعو له. وهذا في كل علماء الإسلام. أنت كلما ذكرت ابن قدامة رحمه الله في هذا الكتاب قلنا إيه دلوقتي رحمه الله رغم وهذه تجري على لسان دعاء حتى حين أنت لا تملك إلا ذلك أن تترحم عليه وأن تدعو له بسبب هذه الفوائد التي تجنيها من وراء علمي ومن وراء كتاباتي. قال فضائل التعليم. قال ومن فضائل التعليم ما أخرجه في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وحمر النعم هذه اللي هي الإبل الحمراء التي كان يتباهى ويفتخر بها العرب التي كان يتباهى بها العرب فيقول له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله على يديك بسببك رجلا واحدا خير لك من هذه الأموال التي يتفاخر بها الناس أو خير لك من يكون عندك من الأموال الكثير والكثير. هذا أفضل تكون سببا في هداية إنسان فهذا الإنسان في ميزان حسناتك كل عمل بيعمله أنت كنت السبب فيه فهو يأخذ أجره كاملا وأنت تأخذ مثل أجره. ولذلك العرب يقول أكثر عمل ثوابا هو الدعوة إلى الله عز وجل أكثر الأعمال ثوابا. طب إزاي وإحنا عارفين فضائل الحج وفضائل العمرة وفضائل الجهاد فقالوا ده جت منين؟ أنك تعلم المجاهدين وتحث الناس على الجهاد في سبيل الله فيجاهدون فتأخذ مثل أجرهم. تحث الناس على الحج وتعلمهم مناسك الحج فيذهبوا للحج فتأخذ مثل أجرهم. وهكذا في كل الأمور تعلم الناس الصلاة وتدعوهم إلى الصلاة فهذا يصلي وهذا يتعلم منك سنن الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة فيفعلون هذه الأفعال فتأخذ أنت إيه؟ مثل أجرهم. فممكن يكون أمم في ميزان حسناتك. خل بقى هذا الكتاب مثلا الذي بين أيدينا كل من قرأه ابن القدامى بيأخذ مثل أجره وابن الجوزي بيأخذ مثل أجرهم الاثنين لأن ابن الجوزي كان هو السبب في الكتاب أصلا. وهكذا كلمة تقولها ربما تكون سببا في دخولك الجنة. قلت الواحد صلي فهداه الله وصلى هذا الإنسان وراءه أسرة صلت الأسرة بسببه فصارت الأسرة دي كلها في ميزان حسناتك. وممكن يخرج من هذه الأسرة رجل عالم أو مجاهد أو رجل يقود الأمة فتكون أمة بأكملها في ميزان حسناتك. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك يعني العبد يجتهد في تعليم الناس وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأنه لا يدري متى يأتي الخير ومن يهتدي على يديه بإذن الله عز وجل. وواحد فقط يهديه الله تبارك وتعالى على يديه خير له من الأموال الكثيرة. ولذلك من أكثر الناس أجرا وثوابا في البشر كلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن كل مسلم على ظهر الأرض بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس دي من أول بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هو أكثر الناس ثوابا صلى الله عليه وسلم. فلذلك اللي دعا الراضي عمل من أجل وأعظم أهم الأعمال. ده نعيد بقى عن فضائل الأخرى أنه سبب في صلاح المجتمع وفي صلاح الدنيا كلها. ولا تستقل عملا، يعني ما تقولش مش لازم بقى يعني عشان تدعو تبقى في مسجد وتعلم وتدرس، لا ده ممكن بكلمة عرفت النهاردة حاجة في دين الله عز وجل، روح بلغها للمعاك في العمل، للمعاك في الشارع، للزوجة والأولاد في البيت، لأصحابك وأحبابك لكل من تلتقي بهم، هذه دعوة إلى الله عز وجل. وعرفت الناس دي كلها، عرفتهم شيء من دين الله عز وجل ومن شريعة الله تبارك وتعالى. ممكن يكون إنسان يهديه الله عز وجل بسبب هذه الكلمات. وما تقولش أحيانا بعض الناس يقول لك يا عم الواحد يا ما قال ويا ما عاد وما فيش حاجة تتغير، الناس زي ما والله ربما تقول كلمة لا تجد لها أثرا ربما إلا بعد أعوام، تدعو إنسان إلى الله عز وجل ويشاء الله عز وجل أن يظل أثر كلامك هذا في قلبه ويهديه الله عز وجل به بعد أعوام ويدور عليك، لأن أنت أول واحد فتح الله عز وجل قلبه بسبب كلامك. وممكن لو شاء الله قدر يقول لك أنت مش فاكرني وأنت ما تتذكر هذا الإنسان، لا الله مش فاكرك، لا أنا فلان الفلان اليوم اللي قابلتني وقلت لي ومش فاكر، لكن هو يذكرك. ليه؟ لأنك كنت السبب في هدايته، كنت السبب في هدايته. فربما كلماتك هذه يكون لها أثر بعد ذلك بسنين أو أيام. وحتى هذا الإنسان حتى لو لم تلتقي به حين يفتح الله قلبه للهدى حيبحث على من هو مثلك، اللي شكلك اللي زيك في المكان اللي هو فيه، هيدور عليك، هيدور على شكلك على شبهك، لأن أنت اللي كنت كلمته في الأول واللي عرفت الدين في الأول، فبيدور على واحد بنفس شكلك، مش شكلك يعني شبك في الشكل يعني صورة فوتوغرافية، لا اللي في نفس سمتك وفي نفس هيئتك وملابسك ولحيتك وطعيتك، بيدور على كده. ليه؟ لأن الإنسان ده اللي ربنا فتح قلبه، فتح قلبه على أديه في الأول، فبيبحث عنه يدور عليه. فما تقولش مفيش فايدة والناس هي هي وتفضل نقول ونعيد ونزيد ومفيش حاجة تغير، لا، قد يكون أثر كلامك بعد أيام وربما بعد سنين وربما بعد شهور. فالعبد حتى لو لم يكن لكلامك أثر يكفيك أنك مبلغ عن العظيم، يكفيك أنك تعلم الناس الخير فيصلي الله عليك وتصلي الملائكة وحتى الحوت والنملة في جحرها يدعون لك، لو لم يكن في فضيلة إلا هذا لكان كفا. وقال ابن عباس إن الذي يعلم الناس الخير يستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر. فإن قيل ما وجه استغفار الحوت للمعلم، ما وجه استغفار الحوت للمعلم، يعني كأن ما فيش ما بين العالم والحوت أي إيه؟ أي علاقة، طب ليه يستغفر له ويدعو له؟ قال فالجواب أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلماء عرفوا بالعلم ما يحل وما يحرم، وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت، فألهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم جزاء لحسن صنيعهم. ألهم الله عز وجل الكل، الحوت وحيوان وغيره، ألهمهم الاستغفار لمعلم الناس الخير العلماء جزاء لحسن صنيعهم بتعليم الناس ما يحل وما يحرم. فهم أوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى الإيه؟ إلى المذبوح. نجدها ده فين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث إيه؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب مثال لأحوال الناس مع العلم وأنواع الناس مع العلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. غيث يعني مطر، مطر نزل على الأرض. الشريعة الهدى والعلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قلوب الناس بتستقبله زي الغيث ما تستقبله الأرض. فالأرض حينما تستقبل المطر بيكون لها أحوال، كذلك القلوب في استقبال الشرع والعلم والهدى والنور الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أنواع. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. أرض استقبلت الماء، قبلت الماء، أرض طيبة، تربة طيبة، فنبت فيها العشب والكلاء الكثير. أرض طيبة والأرض الطيبة أنبتت، يبقى أرض طيبة وإيه؟ وأنبتت. هذا النوع الأول. وكان منها أجادب، الأجادب اللي هي الأرض التي لا تنبت، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. الأرض الأجادب ديت ما بتنبتش لكنها حصل لها ايه؟ أمسكت الماء، احتفظت بالماء فنفعت غيرها ولم تنتفع هي به، لأن هي إيه؟ أمسكت الماء فالناس كلها انتفعوا به فشربوا وسقوا وزرعوا من هذا الماء الذي أمسكته، بس هي الأرض نفسها لم إيه؟ لم تنبت بسبب هذا الماء. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. القيعان هي الأرض المستوية أو الملساء التي لا نبات فيها. هذه القيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني لا هي انتفعت بالماء ولا ايه انتفع الناس به، لان هي القيعان دي الماء ذهب، لا هي استفادت به ولا ايه ولا افادت حد به. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعث ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، يعني انتفع هو ونفع ايه ونفع الناس باذن الله عز وجل. يبقى هو استفاد وايه وافاد، زي الارض الايه الطيبه، الارض الطيبه اللي هي قبلت الماء وانبتت الايه الكلام، فانتفع هو ونفع الله عز وجل به غيره من الناس. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصنف الأول. يقول فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق، فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البقاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلب، لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفهم والفقه أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم. وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. وأنا طبعا في قوله وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم، لو هذا يعني هذا ليس ذم المحدثين، المحدثين لا يذمون، وإلا فالإنسان الذي يحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا لا شك شيء حسن حسن وعظيم. لكن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عمليه من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فربما إنسان يعني يكون عنده من الحديث أو من السنة ويعرف بها إنسان ويبلغ بها إنسان، هذا المبلغ يكون أفقه وأعلم إيه وأعلم منه. ورب يعني ربما تلميذ يتفوق على إيه على أستاذ، يبقى هو التلميذ والأستاذ هو اللي علمه وهو الذي أوصل إليه العلم بداية. لكن هذا التلميذ قد يتفوق بإيه؟ عن أستاذه بكثير. قال الحسن رحمه الله: لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. كل ما تتعلم أكثر تزداد لله خشية لأنك عرفت الله أكثر، وكلما عرفت الله أكثر كلما ازددت له خشية وازددت منه خوفا ورهبة. وده مصدق قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد. يعني ما تظنش ان انت وانت عمال تقرأ في الكتب وتتعلم وتقوم تجيب الكتاب ده عشان تبحث عن مسألة وتبحث في الكتاب ده عن مسألة وتجتهد ان انت تبحث في الكتب عن المسائل، ده مش وقت ضائع ولا ان انت بتعملش حاجة لها فايدة. لا، ده هذا ايه؟ هذا تسبيح وجهاد. هذه المدارسة عبادة لله عز وجل وطاعة له سبحانه وتعالى. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. صدقة نوع من الايه؟ من البذل، بتعطي. كذلك العلم بتعطي منه، بتتصدق منه. وبذله لأهل طبع، وهو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة. يعني العلم مع العلم لا يكون الإنسان يعني غريبا بين الناس. صاحبك في الغربة، أو أقصد هو أنيسك في الغربة، أنيسك في الغربة معه لا تستوحش. ولو كنت وحدك كذلك. ليه؟ لأنك مش قاعد لوحدك، ده انت ممكن تكون قاعد معاك ابن قدامة وقاعد معاك الإمام الشافعي والإمام أحمد، كل الأفاضل دول قاعدين معاك عمال تكلمهم ويكلموك، عمال تقرأ. قال أحمد، قال الشافعي، قال مالك، قال سفيان. ولذلك كان ابن المبارك بعد ما يصلي يسرع ويذهب ويقول: أذهب لأجالس صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا راح أقعد مع الصحابة. طب الصحابة ماتوا من زمان، فيقعد معاهم ويقعد معاهم فعلا، مع أقوالهم وأفعالهم مع أعمالهم، يقعد معاهم يستأنس بهم، رايح يقعد معهم يجلس معهم. فأنت مع العلم تجالس أناس من خير البرية ومن خير الناس. وقال كعب رحمه الله: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. وطبعا معروف ان كعب الاحبار كان يعني من اهل الكتاب وكان يروي عنهم، فهذا يعني مما ذكره يعني من علمهم. وهذا ذكره الشيخ في الاخر نوع من الاستئناس، نستئناس بهذه المقوله. نقف ان شاء الله عند هذا الحد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.